وأيضا لأنه الحاسة الوحيدة التي تؤدي وظيفتها دائما حتى والإنسان نائم، لأن بها آلة الاستدعاء يخبط عشان يسمع، ومع أنه مغمضة يبقى ما يشوفش، يبقى إيه الله. ولذلك قلنا من الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن ينيم أهل الكهف 309 اتكلم في حتة خاصة بالسمع، لو أنه سيد السمع عشان يؤدي مهمته كما تؤدى دائما كان أصوات الريح وأصوات الوحوش والحيوانات والدنيا والطبيعة والمش عارف إيه كان يخلوهم قلقانين في النوم، أم قال لا، وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، يعني قلنا يا أذن تعطلي عن مهمتك، إذا لو لم يضرب الله على آذانهم إيه ما كانت يضلوا يسمعوا ما يستقروش في الايه في النوم. وبعد ذلك تجد آية واحدة مش تقدم فيها البصر على السمع، لا تقدم فيها مشتق من البصر على مشتق من السمع، مش السمع والبصر، لما تقوم القيامة كده وبعدين الناس وفجعوا كده ويقوموا يقولوا ايه ربنا ابصرنا وسمعنا، لانه ابصر قبل ان يسمع، ابصر دي في الايه في الاخرة. يبقى اذا استوفينا حكاية السمع والايه والبصر على الاول. السمع والبصر في التلقي قلنا السمع اولا والبصر وبعدين الفؤاد والاخرة دي، ده في التلقي، في تلقي القضية العلمية اللي احنا هنجعل حركتنا تتبعها. ام قال لك وايضا في الاعطاء، لان اللي خلقني هذا، واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، يبقى يا اذن ما تسمعيش الا الكويس، يا مرب النشأ ما تسمعش اذن الا الكويس، يا عين ما تشوفيش الا الايه الكويس اللي ما يفيكش غرائزك ناحيه الشهوات، يا مربي احجب عن المربى المراء التي تفيج فيه الغرائز الفاسده. يبقى عشان تتربى عنده معلومات ايه معلومات صحيحه تنبني عليها حركه ايه حياتك. كذلك في الاعطاء، اياك ان تشهد الا بما سمعت، اوعى تقول سمعت وانت ما سمعتش، لان ده يبقى كذب، اوعى تقول شفت وانت ما شفتش، اوعى تقول دي قضيه علميه وما هيش قضيه علميه، عشان تسلم لك القضايا العلميه اللي تنبني عليها حركه حياتك. ليه؟ لان الشيء المبني على مقدمات سليمه ينتج نتائج سليمه، والشيء المبني على مقدمات فاسده ينتج قضايا فاسده ولا لا؟ ينتج قضايا ايه فاسده. ولا تكف اي لا تتبع ما ليس لك به علم، معنى ذلك لا تتبع في حركه حياتك الا عن علم، العلم له وسائل سمع وبصر وايه وفؤاد، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا. وبعد ذلك يتكلم الحق عن قضيه التوازن الاجتماعي في المجتمع، لان الايات كلها ماشيه على انه يعمل مجتمع متوازن، فالمجتمع المتوازن لازم يصدر في حركته عن اله واحد. ولذلك قال اول حاجه لا تجعل مع الله، وبعدين مسك المجتمع عمله طبقات، طبقه كبيره ادت مهمتها في الحياه وكبرت وبقت عاجزه، فقال لكل واحد خد بالك من ابوك وامك، لان دول بقى ايه فرغت مهمتهم في الحياه، اما يبلغان عندك الكبر احدهما او كلاهما. وبعدين مسك القوس الثاني، واوعى اولادك تقتل، الله مسكها في القمه في الوالدين ومسكها في الايه، طيب مش ولاد، يتيم ضعيف لازم ايه يراعيه، الله اقتصاد كن قواما، اوعى تبسط كل البسط او تقتل كل التقتير، الله. وبعدين لا تكف ما ليس لك به، او في الكلوة اذا عمال بيعدل الايه المجتمع. عدله المجتمع دي نشأ من استواء حركة الإنسان فيه، إذا الإنسان هو مدار هذه الحركة الخلافية في الأرض، يريد أن يصنع له توازنا اجتماعيا. توازن الاجتماعي إن أول حاجة ما فيش حد ابن ربنا، كلنا عبيده، وإن تفاوتت أقدارنا في الكون ف